الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. من سورة مكية المباركة من سورة القرآن العظيم صلى الله عليه وسلم فيها يأخذ العفو وأن يأمر بالعرف وأن يعرض عن الجهل. إن شاء الله في بشارة الخمس دقائق لا تحرم نفسك من سماع خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه آية جامعة في مكارم الأخلاق، فإن الله تبارك وتعالى ما أنزل في الأخلاق كهذه الآية أجمع آية في مكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي كتاب التفسير في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما أنزل الله تعالى في أخلاق الناس إلا هذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي حديث آخر في نفس الكتاب عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى أنه قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أو كما قال. في هذه السورة المباركة يأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع كتابه وتوحيده، وفي ختامها أيضا يأمر بذلك سبحانه، يقول عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طيب، فإذا اتبعنا القرآن فإنه لا يأمر إلا بتوحيد الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتبع وليا من دون الله، لا تستعن إلا بالله، لا ترجو إلا الله عز وجل، لا تصرف شيئا من عبادتك لغير الله تعالى. وفي أواخر السورة: هذا وصايا ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا التناسب العجيب في بداية السورة مع نهايتها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في سورة الأعراف في هذه السورة ومن سورة الكون في هذه السورة الجامعة المباركة، والأعراف جمع عروس وهو المكان المرتفع العالي، المكان المرتفع العالي، وسميت بهذا الاسم وهو اسم توقيفي، اسم توقيفي، لأن الله تبارك وتعالى قص علينا فيها ما كان من شأن أصحاب الأعراف، وهؤلاء يقولون نستنى عشان ما نشغلش وهذا أمر بعناية بمخرج الإنسان. الشرطة